إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المجلس السابق وقفنا عند مسألة الاستواء، وبينا أن الاستواء عند أهل السنة والجماعة هو صفة فعلية اختيارية سمعية، وبينا الأدلة الشرعية الدالة على استواء الله عز وجل على عرشه من كتاب رب العالمين ومن سنة سيد المرسلين، كما بينا أن الاستواء في كلام العرب يرجع إلى العلو والارتفاع، وإن كانت له معان تجتمع مع العلو والارتفاع، ولكن المعنى العام يرجع إلى العلو والارتفاع، حتى قال شيخ الإسلام أو قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، قال بأن إجماع السلف رحمة الله تعالى عليهم في تفسير الاستواء في القرآن الكريم على أنه العلو والارتفاع. وبقي لنا أن نذكر بعض الشبه التي أدت بالفرق الكلامية إلى تعطيل وتأويل صفة الاستواء رغم دلالة الكتاب والسنة عليها وتأويلها بالإرادة وغير ذلك والقدرة وغير ذلك من تأويلاتهم الباطلة. أولاً، أرجع المعطلة سواء كان من الجهمية أو المعتزلة أو باقي الفرق الكلامية، أرجعوا صفة الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وفي غير ذلك من النصوص، أرجعوه إلى معنيين اثنين: المعنى الأول القدرة، والمعنى الثاني الإرادة. المعنى الأول القدرة، والمعنى الثاني الإرادة. نعم. ومن بين الأدلة والشبه التي استدلوا بها في تأييد هذا المعنى الباطل وهذا التأويل وهذا الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، قالوا أولاً، وهذا دليل عقلي محض، قالوا: لو حملنا الاستواء على معناه الظاهر الذي تفهمه العرب وهو العلو والارتفاع، لكنا قد جسمنا الله جل وعلا وأثبتنا حلول الحوادث أو حلول الحوادث في ذاته جل وعلا، وهذا موجب لتشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، وأنه يلحقه الفناء ويلحقه التغيير وغير ذلك من لوازم هذا الأمر. أيضاً قالوا: من لوازم إثبات صفة الاستواء لله عز وجل إثبات المكان وإثبات الحركة وإثبات الانتقال وإثبات الجهة لله عز وجل. ونحن قد ذكرنا، يعني يكفي في الرد على هذه الشبهة أن نقول بأن اللازم من صفات الله عز وجل لا يكون لازماً إلا إذا كان هذا اللازم إما أنه قد دل عليه نص من الكتاب والسنة، أو كان هذا اللازم صفة مدح وكمال مطلق، أو كان هذا اللازم صفة مدح من جهة وباطل من جهة، ولكن يحمل على المعنى والجهة التي يكون فيها المدح والثناء لله عز وجل. فإلزاماتهم هذه لا تلزم من أثبت صفة الله عز وجل، لأنها قلنا في كلام البشر وهذه شرحناها أن لازم القول ليس بقول، وذكرنا أن فيه ثلاثة أحوال. فإذا قيل للشخص إن لازم قولك هو كذا وكذا فنفاه، فقال: أنا لا يلزمني ما ذكرته لأني أثبت الصفة على معناه العام ولا أكيف، فلا يكون هذا اللازم لازماً له، وشرحنا هذه القاعدة. إذن ما أثبتوه من اللوازم في إثبات صفة الله عز وجل لا يلزم إلا في عقولهم القاصرة. أيضاً أيدوا تحريفهم لنصوص الاستواء سواء في الكتاب والسنة ببيت لشاعر نصراني، وبعضهم لا يثبت حتى هذا البيت لهذا الشاعر وهو الأخطل، وهو قوله: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قد استوى، قالوا بأن استوى هنا بمعنى استولى، وأيضا بينا بأن هذا البيت لا يؤيد ما ذهبوا إليه، لأن الاستيلاء لا يكون إلا لأمر عصي، بمعنى أن العرش كان عصيا عن الله عز وجل ثم استولى عليه، وهذا غاية في القبح. الله عز وجل قد خلق العرش وهم مخلوقاته، وهو طيع لرب العالمين منذ خلقه، فلم يستعصي عليه أبدا، وكيف يستعصي عليه وهو خلق من خلقه. أيضا قالوا بأن إثبات هذه الصفة، قالوا بأنه كما ذكرنا يوجب القول بأن الله سبحانه وتعالى من أفعاله ما يدل على النقص، من أفعاله ما يدل على النقص، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى غير متصف بصفات الكمال. قالوا لأن الاستواء لا يكون إلا من تعب ونصب، ولا يكون إلا بعد جهد وكد، والله عز وجل منزه عن التعب وعن النصب وعن الجد والكد، لأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أنه حينما خلق السماوات والأرض أردفها بقوله: وما مسنا من لغوب، أي من تعب. الشاهد نقول في الرد على هذه الشبهة أيضا أنه هذا اللازم الذي ذكرتموه لا يلزم مثبت هذه الصفة، لأننا نثبت الاستواء بمعناه العام ولا نثبت الكيف الذي يكون لازما للبشر. فما كان من الصفات لازما لأحد من الخلق لا يكون لازما لله جل وعلا، وهذه القاعدة ذكرناها فيما مضى من القواعد. أيضا يكفي أن نقول بأن في اللغة العربية الفصيحة لم يأتي الاستواء بمعنى الاستيلاء أبدا، ويكفي في ذلك قول إمام من أئمة اللغة العربية ومحمد بن زياد المعروف بابن العربي المتوفى سنة 230 للهجرة، قال أبو سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن العربي فأتاه رجل فقال: ما معنى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر عز وجل. يعني نأخذ بظاهر النص، وقلنا ظاهر النص يفهم منه المعنى العام، وأيضا يفهم منه المعنى الذي يليق بالله جل وعلا، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، وأيضا قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفة. ولذلك هذا الإمام اللغوي فهم النص كما يفهمه أي عربي، فقال: هو على عرشه كما أخبر عز وجل. فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال: اسكت، ما أنت وهذا، ما أنت وهذا، يعني أنكر عليه. لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضادا، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت النابغة، أي نابغة الذبيان، يقول: ألا لمثلك أو من أنت سابقه، سبق الجواد إذا استولى على الأمد، سبق الجواد إذا استولى على الأمد. إن استدل من كلام العرب أن الاستيلاء لا يكون إلا عن شيء فيه مغالبة، كأنه والعياذ بالله كانت مغالبة بين الله عز وجل وبين عرشه، ثم استولى عليه وقدر عليه بعد أن كان عصيا. فهم فروا من إثبات الحوادث لله عز وجل بزعمهم، فوقعوا في أشنع مما فروا منه حينما أثبتوا لله عز وجل النقص والعجز. نأتي إلى البيت العاشر، قال رحمة الله تعالى عليه: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، أي ينزل الله جل وعلا. على منهجنا في شرح هذه الأبيات نبدأ بشرح المفردات. قوله رحمة الله تعالى عليه: والمؤمنون. المؤمنون وصف ولقب، المؤمنون وصف ولقب لمن اتصف بالإيمان ظاهرا وباطنا، لمن اتصف بالإيمان ظاهرا وباطنا. والإيمان في اللغة العربية مشتق من قولهم آمن يؤمن إيمانا، واسم الفاعل منه مؤمن. ويرجع معنى الإيمان في لغة العرب إلى ثلاثة معاني. المعنى الأول تارة يتعدى الفعل آمن بنفسه، يتعدى الفعل آمن بنفسه يعني يتعدى إلى مفعوله بنفسه، فيكون معناه التأمين، فيكون معناه التأمين بمعنى إعطاء الأمان، ومنه سمي التأمين تأمينا لأنه يعطى للمؤمن أمانا من الآفات التي سوف تعتري ما أمنه. فإذا تعدى الفعل آمن بنفسه فإنه يدل على إعطاء الأمان وعلى التأمين، وهنا يكون بمعنى ضد الخوف. فإذا أمنت الشيء بمعنى أنه قد زال الخوف من قلبك. ومنه قول الباري جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهنا آمن تعدى بنفسه فدل على إعطاء الأمان وعلى التأمين الذي هو ضد الخوف. ولذلك من صفات الله عز وجل ومن أسمائه أنه المؤمن، ومعنى المؤمن بهذا التعريف اللغوي أنه قد أمن خلقه منه سبحانه وتعالى أن يظلمهم أو أن يتعدى بشيء من الظلم إليهم، فهم من مأمن من ربهم جل وعلا. وأيضا المؤمن الذي آمن أولياءه عذابه، الذي آمن أولياءه عذابه. وتارة يعني المعنى الثاني، وتارة يتعدى بالباء فيكون بمعنى التصديق، يتعدى بالباء فيكون بمعنى التصديق، يعني فعل آمن يتعدى بالباء فيكون هنا بمعنى التصديق. والتصديق محله أين؟ محله القلب، فهو قول القلب لأنه متعلقه متعلق علمي خبري، متعلقه متعلق علمي خبري، فيكون بمعنى التصديق. وبعضهم يقول المعرفة، وهذا خطأ. الإيمان في كلام العرب إذا تعدى بالفعل بالباء يكون بمعنى التصديق وهو قول القلب، كقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمؤمن يعني لن تؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهنا المؤمن وإن كان جاء بصيغة المصدرية ولكن معناه معنى الفعلية، أي وما أنت بمصدق يعني لن تصدق كلامنا حتى ولو كنا صادقين. ولذلك أيضا يشتق من هذا المعنى اللغوي معنى الإيمان الشرعي. فالمؤمن قد صرح بلسانه أنه مؤمن، وذلك بالنطق بالشهادتين، فصدق ما في قلبه، فقول اللسان صدق ما في القلب. وإلا إذا كان هناك فرق بين قول اللسان واعتقاد القلب هذا ما يسمى النفاق. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذه كلمة نشهد إنك لرسول الله حق ولا كذب وباطل؟ في ظاهرها حق، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين ماذا؟ لكاذبون. بألسنتهم أم بقلوبهم؟ الجواب بقلوبهم، لأن الصدق كما يكون في اللسان يكون الصدق في الجنان، والصدق كما أنه من قول اللسان أيضا هو من قول القلب. أيضا يأتي الإيمان بمعنى الإقرار، يأتي الإيمان بمعنى الإقرار. وهل هناك فرق بين التصديق والإقرار؟ هل هناك فرق بينهما؟ تقول: أقر أن الشيء الفلاني كذا وكذا، أو أن تقول أصدق أن هذا الشيء كذا وكذا. هل هناك فرق بين الإقرار وبين التصديق؟ نعم، أيوة، يعني تقول بأن الإقرار هو أعلى درجات التصديق الذي لا يعتريه شك. نعم، من يقول غير هذا؟ كيف؟ يعني نفس كلام صاحبك، يعني أن الإقرار أعلى درجات التصديق. نعم، نفس كلام صاحبك، يعني أنه لا يعتريه الشك ولكن تصوغها بأسلوب آخر. نعم، بالعقل. العقل أين محله؟ في الدماغ أم في القلب؟ محله في القلب. طيب، أنا أسأل هذا السؤال تعرفون منه الجواب، هل الإقرار من أقوال القلب أم من أعمال القلب؟ هو عمل القلب أم أنه قول القلب؟ هل هو متعلق الإقرار، هل هو متعلق علمي خبري أم أنه متعلق عملي طلبي؟ نعم، عملي. فإذا كان عملياً ما معناه؟ معناه إيش؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. لماذا أشهدهم على ما في قلوبهم؟ ماذا كان المغزى من ذلك؟ عندما نقول بأن الإقرار هو عمل القلب، فالإقرار يتضمن التصديق فهو يعني أعم، وأيضا يتضمن عمل القلب فيكون بمعنى الإنقياد، بمعنى أن القلب ينقاد لهذا الذي صدق به. فيظهر ذلك الإنقياد أين؟ يظهر في العمل وفي الجوارح. ولذلك الإقرار أبلغ من التصديق، ومن هنا ندرك خطأ من فسر الإيمان بأنه التصديق كما فعل الكرامية وغيرهم من الفرق الكلامية. فإن أعظم ما يفسر به الإيمان في اللغة العربية أن يفسر بالإقرار، وهو تصديق القلب وانقياد القلب، فتجمع بين قول القلب وبين عمل القلب. نعم، ولذلك يقول، كان في عبارة نقلتها للشيخ الإسلام تيمية، المهم يقول الإقرار، قال ويكون الإقرار باعتقاد القلب أي تصديقه بالإخبار، وعمل القلب أي إذعانه وانقياده للأوامر، إذعانه وانقياده للأوامر. إذن من خلال هذه المعاني اللغوية للفظة الإيمان نستطيع أن نستشف المعنى الشرعي لكلمة الإيمان. نعم، كيف يعني؟ لا، آمنت هي عادة ما تعد بالباء، تقول آمنت به. أما تقول أمنت له، ممكن أمنت له بمعنى ماذا؟ أعطيته الأمان. نعم، هذا المقصود. فيكون الأول الإيمان بالله عز وجل، ويكون الإيمان للمؤمنين بمعنى إعطائهم الأمان. ولذلك من معاني الإيمان في لغة العرب أن يكون بمعنى الأمن والتأمين كما بينا، ويكون بمعنى التصديق، ويكون بمعنى الإقرار، ولا يخرج عادة عن هذه المعاني الثلاث. نعم، أما الإيمان شرعا فيمكن أن نعرفه بهذا التعريف الجامع، فنقول بأن الإيمان هو التصديق الجازم، التصديق أي بالقلب، والإقرار الكامل، فنأتي بكلمة الإقرار لتدل على عمل القلب، هو التصديق الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام، لأن الاعتراف أيضا من أعمال القلب، وهو متضمن للذل والانكسار لله جل وعلا. إذن هو التصديق الجازم، الإقرار الكامل والاعتراف التام بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا يشكل ويمثل أقسام التوحيد الثلاث، واستحقاقه وحده العباد، وإن كان هذا داخل في الألوهية، ولكنه أحيانا العلماء يختصون أو يضيفون هذا القيد. واطمئنان القلب بذلك اطمئنانا ترى آثاره في سلوك الإنسان، يعني الإيمان إذا خالط القلوب خالطتها بشاشة الإيمان ظهر ذلك على الجوارح. ولهذا يعني الله عز وجل مثل لكلمة الإيمان وهي التوحيد بتلك الشجرة الطيبة أصلها ثابت، أي مستقر في القلب، لا يتبدل ولا يتغير ولا يضطرب. ثم بعد ذلك لا تلبث هذه الشجرة بعد أن غرست جذورها في القلب وبذرت بذرتها في سويداء القلب أن تؤتي ثمارها. فقال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها في الجوارح كل حين بإذن ربها. هذه هي ماذا؟ كلمة الإيمان. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، وقبول جميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول منبئ فهو نبي، فلا بد أن يصدق ما أنبأ به سواء من الأخبار أو من الأحكام أو من أمور الغيب، لا بد أن نصدق. أعلى أو أول درجات الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق من الأمور الغيبية والأحكام الشرعية وجميع مفردات الدين، والانقياد له للنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالطاعة المطلقة فيما أمر به، والكف عما نهى عنه وزجر ظاهرا وباطنا. هذا هو يعني أجمع العبارات التي وقفت عليها في تعريف الإيمان. هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ هناك فرق بين المؤمن والمسلم وبين الإيمان والإسلام؟ الجواب نعم. أيوة نعم. طيب اشرح لنا هذه العبارة. طيب أعطينا، إذا اجتمع الإيمان يدل على ماذا والإسلام يدل على ماذا؟ أيوة. طيب إذن الإسلام يدل على المعاني الظاهرة، تمام. إذا اجتمع الإسلام يكون دال على الأمور الظاهرة، والإيمان يكون دالا على الأمور الباطنة من قول القلب وعمل القلب. طيب بالنسبة للإسلام الظاهر، هل ينطبق على المسلم فقط المؤمن بقلبه أم ينطبق على غيره؟ نعم نعم. يعني إذا اجتمع الإيمان والإسلام دل على أن هذا الإسلام الذي هو الانقياد الظاهري قد ينقاد ظاهريا أو ظاهرا ينقاد المؤمن الذي صدق بقلبه وأقر بقلبه، هذا الأمر أو الصنف الأول. الصنف الثاني العاصي، المؤمن العاصي أيضا قد يكون ماذا؟ إقرار أو الإسلام ظاهر في جوارحه، وإن كان إيمانه قد نقص بقدر معاصيه. لذلك قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما إيش؟ يدخل الإيمان في قلوبكم. أيضا يدخل في هذا المنافق، والمقصود بالمنافق النفاق الاعتقادي وليس النفاق العملي، لأن النفاق العملي يكون في المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، إلى آخر الحديث. قد تكون في بعض الناس بعض خصال النفاق العملي، ولكن الإسلام الظاهر قد يكون حتى في المنافق نفاقا باطنيا، فنعامله في الحياة معاملة المسلمين، ولكن مآله عند رب العالمين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك الله عز وجل وهو المطلع علام الغيوب ذكر من أحوال المنافقين أنهم يصلون ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ينفقون لا ينفقون إلا وهم كارهون، فيأتون بأعمال الإسلام الظاهرة ولكن باطنهم خال من التصديق والإقرار والانقياد. نعم، فلذلك يفسر الإيمان بالاستسلام الباطن ويفسر الإسلام بالاستسلام الظاهر. نعم، ولذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا يمثل ماذا؟ أقوال القلب وأعمال القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب ماذا؟ من أعمال القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أيضا التوكل من أعمال القلب. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا من أعمال ماذا؟ أعمال الجوارح الذي هو الإسلام الظاهري. ثم أردف ذلك بقوله جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا صدق بقلبه وأقر بقلبه وانقاد ظاهرا وباطنا لربه، فيكون حين ذلك هو المؤمن حقا، وإلا كان إسلامه ظاهرا ونقص من إيمانه على قدر نقصان انقياده ونقصان إقراره. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: والمؤمنون يرون. الرؤية في الكلام العربي هي إدراك الأشياء على حقيقتها. الرؤية هي إدراك الأشياء على حقيقتها أو إدراكها بمعانيها وأحكامها، أو إدراكها بمعانيها وأحكامها. بمعنى الرؤية قد تكون رؤية حقيقية، وقد تكون رؤية منامية، وقد تكون رؤية علمية. العلماء يقسمون الرؤية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هي الرؤية الحقيقية التي تكون بالعين الباصرة، فتراه حقا فتقول: رأيت فلانا، أي رأيته بعينك. نعم، وقد تكون الرؤية منامية، ولذلك سميت الرؤية رؤية لأن الإنسان يرى في منامه. ولكن الرؤية بالمنام هل هي بالعين أم بالقلب؟ الجواب بالقلب، يكون بقلبه. لذلك أنت تجد، ولذلك تجد الكفيف الضرير الأعمى له منامات ويرى الكثير من الأشياء ويقصها، رغم أنه لا ينظر بعينه. فالرؤية هي رؤية قلب، ولذلك يستولي الإنسان الرؤية تكون على قدر ما حل في قلبه من إيمان وما حل في لسانه من صدق، فتتأثر الرؤية بعمل الرجل وبإيمانه وما في قلبه. ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى إلى ثلاث أقسام كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري، فقال: الرؤية ثلاثة. هناك رؤية حق وهي رؤية الملك، وفي رواية: فإذا رأى ما يسقه فهي رؤية حق من الله جل وعلا. وهذه يقيد الله عز وجل لها ملكا، فيمثل للإنسان بعض الصور والرموز التي يعرفها المعبرون. وأيضا قال: ورؤيا تحزين من الشيطان، فيهجم الشيطان على القلب فيرى الإنسان ما يحزنه من المنامات التي تحزن قلبه وتوجب له الهم والغم، لأن الشيطان كما قال الله عز وجل: يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني أن يغير على قلوبهم بالحزن، فإذا لم يستطع في يقظتهم هاجم عليهم في منامهم. لهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تعبر ولا تؤول الرؤى المنامية، الرؤى الشيطانية، والتي تسمى مناما تسمى أحلاما. وقال: ورؤيا هي حديث نفس. رؤيا حديث نفس بمعنى ما اشتغل به ذهن الإنسان في يقظته رآه في نومه، أو استيلاء كما قال ابن القيم بعض الأخلاط على دماغ الإنسان فيرى على وفقها ما يوجب يعني هجوم هذه الأخلاط على دماغ. الشاهد النوع الثاني من الرؤية هي الرؤية المنامية. النوع الثالث هي الرؤية العلمية، الرؤية العلمية وتكون أيضا بالقلب، وتكون بالقلب. ولذلك كلما ازداد الإنسان في علمه وتبصره كلما ازدادت رؤيته لربه حتى يصل إلى درجة الإحسان فكأنه يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المشهور قال وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. كيف يصل الإنسان بأن يعبد الله كأنه يراه؟ كلما قويت ملكته العلمية بصفات الله عز وجل وبأفعاله حتى كأنه يرى ربه. ولذلك تسمى عين اليقين، عين اليقين لأن في القلب عين ينظر بها، فإذا صحت هذه الرؤية وصحت هذه العين رأيت كل شيء على حقيقته، فيصير عندك ماذا؟ كأنك تراه. لذلك المعاصي تحجب هذه الرؤية، والتكذيب يحجب هذه الرؤية، والنفاق يحجب هذه الرؤية، والشهوات تحجب هذه الرؤية. ولذلك الله عز وجل أخبر عند الموت تنكشف هذه الحجب وتصح الرؤية، رؤية القلب، قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مقصود بصر العين ولا بصر القلب؟ بصر القلب. لذلك قال الله عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك سميت البصائر ويقصد بها ماذا؟ القلوب والمعارف. فالمقصود يرون ربهم، هل المقصود رؤية منامية أم رؤية علمية أم المقصود رؤية حقيقية؟ الجواب رؤية حقيقية. ولهذا يظهر بطلان مذهب المؤولة والمعطلة حينما فسروا النصوص التي وردت في الرؤية على كثرتها ووصفوها بالرؤية العلمية. ورؤية العلمية تكون في الدنيا وتكون أيضا في الآخرة. ولذلك لو كان المقصود بها الرؤية العلمية لما كانت لرؤية الآخرة مزيد فضل، لأن المؤمن خصوصا من أهل العلم يرون ربهم ماذا؟ رؤية علمية، وتتفاوت بقدر تفاوت الناس في علمهم ورسوخهم فيه. والله عز وجل قد أثبت للمؤمنين رؤية حق في الآخرة، فلو كانت رؤية بالقلب رؤية علم لما كان لهذا الاختصاص من مزية. نعم. نعم، هي وردت الرواية عن الإمام أحمد أنه رأى ربه مرتين، والمقصود بهذه الرؤية هي رؤية منامية، رؤية منامية. لذلك قلنا بأن الرؤية تنقسم إلى ثلاث أقسام. الرؤية المنامية هذه ثبتت، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قد رأى ربه، وجاءت الروايات في ذلك، وأصلها في مسند الإمام أحمد ومستدرك الإمام الحاكم وصحيح ابن حبان وغيرها، وجاءت على روايتين اثنتين، بعضها يصححها أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد وغيرهما، وبعضها يضعفها كابن حزم وغيره رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. والمقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي شابا أمردا، والمقصود بهذه الرؤية هي رؤية منامية وليست رؤية حقيقية، رؤية منامية، رأى ربه في المنام. وقد يحصل لبعض المؤمنين وحتى غير المؤمنين أنهم يرون شيئا يتمثل له كأنه هو الإله وهو الرب. نعم، أيضا وردت في رؤية لحمزة الزيات، وهي معروفة في فضل أهل القرآن، وأن الله عز وجل يعني كلمه وبين له فضائل أهل القرآن، وأن الله عز وجل قد اختص بهم، يعني هذه أورادها الكثير ممن عني بالقراءات وبعلوم القرآن. فيحصل للناس أنهم يرون ربهم، ولكن هذه الرؤية المنامية هل تطابق صفة الله عز وجل وكيفيته حقا؟ الجواب مستحيل، ولذلك أنت ألست ترى في منامك أحيانا بعض الأشياء تسمع بها سماعا وتتصورها في ذهنك ثم تراها في النوم، ثم بعد ذلك إذا رأيتها حقا بعينيك تبين لك أنها ليس ما رأيته؟ تمام. ولذلك هذه الرؤيا التي رأى الإمام أحمد وغيره هي رؤيا منامية وليست رؤيا حقيقية. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: حقا ربهم، أي أنهم يرون الله عز وجل صدقا بأعينهم وليس تخيلا ولا رؤيا قلبية ولا رؤيا منامية، إنما ماذا؟ حق. ولذلك أردفها بقوله حقا حتى يقطع على المعطلة تأويلاتهم حينما قالوا بأن هذه الرؤيا هو ما يتخيله الإنسان في ذهنه أو أنها رؤيا قلبية، فبين أن هذه الرؤيا رؤيا حق، ليست مجازية وليست منامية وليست خيالية. نعم. ثم قال: وإلى السماء. وإلى السماء، السماء في اللغة هي العلو والارتفاع، السماء في اللغة هي العلو والارتفاع، وإذا ارتفع الشيء يقال على وسما. إذا ارتفع الشيء إما ارتفع حسا أو معنا يقال على الشيء وسما، ومنه قولهم فلان من أهل السمو، أي سما بقدره أو بجاهه أو بماله. وقد يسمو الإنسان ماذا؟ بذاته. قد يسمو الإنسان بذاته، ولذلك يقال للسماء هي السقف كل شيء، سقف كل شيء. فسقف المسجد يسمى سماء، وسقف البيت يسمى سماء، ولذلك السماء الدنيا هي سقف الأرض، وهكذا كل سماء تأتي بعدها هي سقف للتي دونها. نعم. ثم قال: بغير كيف. بغير كيف، أي نفوض كيفية النزول وكيفية صفات الله عز وجل لله سبحانه وتعالى، نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، كيفية الصفات. أما المعاني فإننا نفهم من الصفة المعنى العام الذي يفهمه كل عربي. ثم قال: ينزل. النزول في لغة العرب هو حقيقة في إتيان الشيء من علو إلى سفل، كلام العرب لا يفهمون غير هذا، حقيقة في إتيان الشيء من علو إلى سفل أو الدنو من الشيء، هذان المعنيان، وقد وردت بهما الأحاديث الصحيحة. نعم. ونزول الله جل وعلا هو نزول حقيقي يليق بالله جل وعلا، لا نعرف كيفه، لا نعرف كيفيته. المسألة الأولى التي تضمنها البيت السابق: والمؤمنون يرون حقا ربهم، مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقلنا الرؤيا هي من أعظم النعيم الذي يهبه الله عز وجل لأهل الجنة. المسألة الأولى رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. الرؤيا حق دل عليها الكتاب والسنة المتواترة، ليست السنة الآحاد فقط وإنما السنة المتواترة، وتكون خاصة بالمؤمنين يوم القيامة، تكون خاصة بالمؤمنين يوم القيامة. وإن كان روي عن الإمام أحمد ثلاثة مذاهب في قضية الرؤيا يوم القيامة، والصحيح أنها للمؤمنين. روي عن الإمام أحمد أنه قال: رؤيا على ثلاث مراتب، رؤيا تكون للمؤمنين والكافرين في أرض المحشر، ورؤيا تكون للمؤمنين والمنافقين قبل تجاوز الصراط، ورؤيا تكون للمؤمنين خاصة وذلك عند دخول الجنان. ولكن الصحيح الذي دلت عليه الحديث كما سنبينها وكما دلت عليه النصوص القرآنية قبل، أن الرؤيا إنما هي نعيم خاص للمؤمنين فقط، لا يشاركون فيها أحد. نعم. وهي من أعظم نعيم الجنان كما قلنا. ورد في ذلك يعني مما الأدلة على ثبوت الرؤيا، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يعني بداية الحديث دال على أن الصحابة وغيرهم كانوا يعلمون أنه يستحيل أن يرى العبد ربه ماذا قبل يوم القيامة، فقالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في رؤية القمر أو في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هل تمارون أي هل تشكون أو هل يحجب عنكم القمر إذا كان بدرا ليلة البدر؟ يعني اجتمع أولا أن القمر في علو فيراه كل أحد، وثانيا بدرا عند اكتماله، وثالث الأمور ماذا أنه ليس دونه سحاب يمنع من رؤيته. قالوا لا يا رسول الله، لن يمنعنا من رؤية القمر إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاث، بدر مكتمل وليلة لا سحاب فيها والقمر في علو لا يحول بينك وبينه شيء، لا يراه أو لا يحجب عن رؤيته أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ الشمس يراها كل من يبصر، خصوصا إذا لم يكن بين الرائي وبين الشمس سحاب. قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك، أي لن يحجب، لن تحجبوا عن رؤيته يوم القيامة. أيضا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشكون ولا تحجبون عن رؤيته، فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يقصد بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر. وأحاديث الرؤيا أحاديث متواترة رواها جم غفير من الصحابة، ولا يخلو كتاب من كتب السنة أو من كتب الجامعة للأحاديث إلا وأورد شيئا من أحاديث الرؤيا، ومن رواتها من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم من الصحابة. الآن في الحديثين الماضيين شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله جل وعلا يوم القيامة برؤية القمر، فهل هنا المقصود به تشبيه الله عز وجل بالقمر؟ نعم، ما المقصود بهذا التشبيه؟ نعم، تشبيه الرؤيا بالرؤيا، يعني مثل ما ترون ربكم ترون القمر ليلة البدر ولا سحاب فيها وترون الشمس ليس دونه سحاب أو ليس دونها سحاب، فكذلك سترون ربك. فهنا التشبيه ماذا؟ الرؤيا بالرؤيا، وليس تشبيه المرء بالمرء، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا عظيما. طيب ما الفائدة من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الله عز وجل برؤية القمر؟ ما الفائدة في ذلك؟ أولا أن الرؤية أحسنت حقيقية، كما أنك ترى القمر بعينك كذلك ترى ربك يوم القيامة بعينك، والقمر رؤيته ليست قلبية كذلك رؤية الله عز وجل ليست قلبية. نعم، أيضا أحسنت إثبات العلو لله جل وعلا، كما أن القمر يرى من علو يعني دائما ننظر إلى الأعلى حتى نراه، كذلك رؤية الله عز وجل فيها إثبات لصفة العلو لله جل وعلا. نعم، أحسنت عدم الإحاطة، كما أنك ترى، لأن فيه توهم أن الرؤية معناها الإحاطة بالشيء، ولكن الإنسان هل يحيط بالشمس يحيط بالقمر حال رؤيته؟ جواب لا، فكذلك من باب أولى، ولله المثل الأعلى، أننا لا نحيط بالله عز وجل يوم القيامة حال رؤيته. وبهذا يقطع الطريق على المعطلة الذين أتون باللوازم فقالوا إذا أثبتنا الرؤيا أثبتنا الجهة وأثبتنا الإحاطة لله عز وجل وأثبتنا الجسمية وغير ذلك مما، ولذلك جنحوا إلى تفسير الرؤية بأنها رؤية قلبية. فكان هذا الحديث والذي بعده حديث أبي هريرة حديث جرير بن عبد الله البجلي نصاً في إثبات الرؤية الحقيقية وإثبات العلو لله عز وجل ونفي الإحاطة عن الله جل وعلا. أيضاً مما جاء من الأدلة من كلام رب العالمين قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناضرة من النضارة وهي الحسن والبهاء، فإن المؤمنين إذا رأوا ربهم ازدادوا حسنا وبهاء لما جاء في الحديث الصحيح. فقال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناضرة بالضاد إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة، فهنا النظر بالضاء المقصود به الرؤية. نعم، فلماذا عدي أو قرنت الرؤية هنا بإلى، ولماذا أتى الله عز وجل بلفظ الوجه؟ لماذا لم يقل الله عز وجل والمؤمنون، أو قال ماذا مثلا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وإنما أتى بالوجوه وأتى بإلى. نعم أحسنت، لأن قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة، فالتعبير بالوجوه دليل على أن أي شيء في الوجه ينظر به هو العين، فهذا دليل على أن الرؤية فيه إثبات للرؤية الحقيقية، وفيه إثبات أيضا أن الرؤية تكون بالعين وليست بالقلب. أيضا قال الله عز وجل، وهذا مما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أن الكفار والمشركين يحجبون عن رؤية رب العالمين يوم القيامة. فهذا فيه إثبات بدليل ماذا؟ بمفهوم المخالفة، أن غير الكفار سوف يرون ربهم، إذ أن لو كان الحجب على الكفار وعلى المؤمنين لما كان في اختصاص الحجب بالكفار في هذه الآية ما كان له فائدة. ولذلك يقول الإمام الشافعي قال لأن الله حجب الكفار، فلما حجب الكفار عن الرؤية دل على أن المؤمنين يرونه، وإلا لو كان المؤمنون محجوبين لكانوا مثل الكفرة وتساووا مع الكفرة. نعم، وأيضا ما جاء في صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة هنا بأنها رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أما السنة كما قلنا فهي سنة متواترة جاءت عن أكثر من 30 صحابي كلهم رووا حديث الرؤية، فهو متواتر لفظا ومعنى. ولهذا الإمام القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة في إلحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وذكر هذه الروايات في رؤية الله عز وجل يوم القيامة قال وهذا الجمع الغفير والكم الهائل من أحاديث الرؤيا ينبئك كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك، يعني من شدة اليقين وتواتر هذا الحديث كأنك وأنت في القرن الرابع عشر كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بحديث الرؤيا، وهذا يدل على أعلى درجات الثبوت. المسألة الفرعية التي تلي هذه المسألة إنكار الجهمية لرؤية الله عز وجل. الجهمية والمعتزلة أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم، وتبعهم في ذلك طبعا، لأن أس هذه البدعة هم الجهمية والمعتزلة، وتبعهم في ذلك بعض طوائف الخوارج كالإباضية وأيضا الأشاعرة وغيرهم من الفرق الكلامية في هذه المسألة في إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ومن شبههم التي تشبثوا بها وهي أوهى من بيت العنكبوت، أولا قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا نفى الله عز وجل، نفى الله جل وعلا الإدراك عن خلقه له جل وعلا، لا تدركه الأبصار، المقصود الأبصار الأعين. والجواب على هذه الشبهة، كيف نجيب على هذه الشبهة؟ لا، نعم أحسنت، الإدراك هو الإحاطة بالله عز وجل، وهذا منتف، بخلاف الرؤية تكون بدون إحاطة. إنا لمدركون، أي سيحاط بنا. ولذلك كلام من خلال كلام العرب يطلقون الإدراك على الإحاطة، فقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو يحيط بها جل وعلا بعلمه وبفعله سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية، قالوا إن إثبات الرؤيا يستلزم منه أن الله في جهة، وهذا يستلزم أن الله جسم، والله منزه عن ذلك. قالوا إذا أثبتنا الرؤيا نثبت الجهة، أن الله عز وجل محاط في جهة، وأن الله عز وجل جسم. كيف نجيب على هذه الشبهة؟ من خلال القواعد التي أخذناها. كيف نجيب؟ نعم، أحسنت، نقول نعم الله عز وجل في جهة، ولكنها جهة علو عدمية، جهة علو عدمية. طبعا لفظ الجهة هذا لفظ محدث، هؤلاء الفرق الكلامية هم الذين استحدثوه، ولكن نقول لا نقول نرد نقول الله عز وجل ليس في جهة، لا، نقول إن قصدتم جهة تحيط به فلا، وإن قصدتم جهة عدمية وهي العلو فالله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه. أما قولهم بأنه يستلزم من ذلك أنه جسم، نقول بأن هذا اللازم لا يلزمنا، هذا اللازم لا يلزمنا، يلزمكم أنتم لأنكم كيفتم الله عز وجل وشبهتموه بمخلوقاته. أما نحن فهمنا من الرؤيا المعنى العام ولم ندخل في الكيفية والتشبيه. نعم، المسألة الثالثة، صفة النزول، لأنه ذكر صفة الرؤيا ثم ذكر صفة النزول، يعني ذكر الرؤيا، الرؤيا ليست صفة، ولكن في الرؤيا إثبات، ماذا؟ إثبات لعلو الله جل وعلا، وإثبات للنعيم المقيم يوم الدين. الصفة التي أثبتت في هذا البيت هي صفة النزول، صفة النزول الإلهي سبحانه وتعالى حينما ينزل في الثلث الأخير وفي غيره من المواقف. لله عز وجل تسعة أنواع من النزول، تسعة أنواع من النزول، ليس نزولا واحدا، النزول في السماء إلى السماء الدنيا الثلث الأخير، ينزل الله عز وجل يوم عرفة، وينزل في ليلة النصف من شعبان، وغير ذلك مما وردت به السنة في نزول الله عز وجل. نعم، أولا، صفة النزول هي من أعظم الصفات التي ينكرها الفرق الكلامية كالمعتزلة والجهمية والفرق الكلامية الأشاعرة وغيرهم. ولذلك أبغض صفة عند هؤلاء، أبغض صفة يكرهونها بعض صفة الكلام، هي صفة النزول لله عز وجل. ولذلك لا يخلو كتاب من كتب الأشاعرة أو من كتب الماتريدية وغيرهم الجهمية والمعتزلة إلا وتجد هذا إغارة على صفة النزول. والسبب في ذلك، لماذا هؤلاء يبغضون صفة النزول؟ لا، لا ولا هذا، نعم، يعني أصبت في الجزء الأول وهو الصحيح. نعم، لا ليس هذا. الآن هؤلاء المعتزلة والجهمية في الكلامية متشبثون بإنكار صفة النزول، لأنهم لو أثبتوا صفة النزول للزمهم عقلا وشرعا ومحاجة أن يثبتوا جميع الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. لو أثبتوا صفة النزول، لأن اللوازم التي تلزم صفة النزول أعظم من أي من كل اللوازم الأخرى، فلذلك تجدهم متشبثين بقضية إنكار صفة النزول، لأنهم لو أثبتوا صفة النزول لزمهم كما قلنا عقلا وشرعا ومحاجة أن يثبتوا جميع الصفات الفعلية، يعني من الخلق والرزق والكلام والإتيان وغير ذلك مما أنكره هؤلاء. فلذلك من السهل أن نغير على شبههم الواهية في صفة النزول، فإذا تداعت كل شبهة يتشبثون فيها أو بها في إنكار الصفات الفعلية. فنقول في إنكار هذه أو في الرد على هؤلاء الطوائف، ولهذا يقول عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله تعالى عليه، يقول: حديث النزول أغيظ حديث عند الجهمية، أغيظ حديث يكرهونه هو حديث. وقال نعيم بن حماد: حديث النزول يرد على الجهمية قولهم، يرد على الجهمية قولهم، وهذا الذي ذكرناه الآن. أولا ترد هذه الشبهة أو هذا الإنكار أن نقول بأن صفة النزول هي صفة اختيارية فعلية سمعية خبرية، هي أول شيء صفة اختيارية لأن متى شاء الله عز وجل ينزل نزل، وفعلية لأن متعلقة بأفعال الله جل وعلا، وأيضا خبرية سمعية بمعنى لا يمكن للعقل أن يهتدي استقلالا لتصور هذه الصفة، بخلاف مثلا الصفات العقلية كالعلم والقدرة والحياة والقيومية وغير ذلك قد يدركها العقل. أما الصفات الخبرية السمعية كالإتيان والنزول والاستواء وغير ذلك لا يمكن للعقل أن يدركها أو يدركها لو لم يأتي النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا لها. نعم، فهذا من أعظم ما ترد به يعني هذه الفرية. وأيضا يمكن أن نقسم أو أن نرد على هؤلاء، طبعا فيه تقسيمات وأغلبها ذكرناها، أظن ذكرنا لكم الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الصفات المتعدية والصفات اللازمة، كلها ذكرناها فلا يحتاج أن نعيدها. ثانيا أن إثبات صفة النزول لله عز وجل على الوجه اللائق فرع في إثبات الاستواء والعلو، فرع في إثبات الاستواء والعلو. يعني الآن لو أنكروا صفة النزول سوف ينكرون صفة العلو والاستواء وينكرون جميع الصفات الفعلية. فلذلك من لوازم هذه الصفة عند أهل السنة والجماعة أن النزول فيه إثبات ماذا؟ لصفة العلو والاستواء، لأن الله عز وجل ينزل ماذا؟ مما؟ لأنه مستوي على عرشه، وجهته العدمية هي ماذا؟ هي العلو. فلذلك إثبات هذه الصفة يلزم منه إثبات العلو وإثبات إثبات الاستواء لله عز وجل. حديث النزول حديث متواتر، حديث النزول حديث متواتر لفظا ومعنى. يعني هم ربما يحتجون: نحن لا نأخذ بحديث الأحاد. نقول أن هذا حديث متواتر لا مطمع لكم في رده، وقد نقل الأئمة الحفاظ تواتر هذا الحديث كأبي زرعة الرازي وابن عبد البر النميري القرطبي المالكي وعبد الغني المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي وغيرهم كثير، كلهم نصوا على أن حديث النزول حديث متواتر، وقد رواه أكثر من 29 صحابي. الذين رووا حديث الرؤيا رواه أكثر من 30 صحابي، وحديث النزول رواه نحو من 29 صحابي. من هؤلاء جابر وعبادة بن الصامت وأبو هريرة وأبو بكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وغيرهم. ومن أجمع ألفاظ هذه الحديث ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه قبل الإمام مالك في موطئه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا من أجمع وأفضل ما روي في هذا الباب من حديث الرؤيا. جاءت بعض الروايات بدل ينزل ربنا يتنزل ربنا، ينزل ربنا، جاءت بعض الروايات يتنزل، وجاء والفرق بين النزول والتنزل ما الفرق بينهما؟ زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. التنزل هو نزول ولكن ما صفته؟ على مهل. التنزل يكون نزول على مهل، نعم. وفي بعض الروايات بدل من ينزل ربنا يهبط الله، يهبط الله، وفي بعضها يتدلى، وفي بعضها يدنو. كل هذه الألفاظ وردت في صفة أو في أحاديث نزول الله جل وعلا. طبعا حيث إن المسألة فيها الكثير من الشبه نتوقف عند هذا الحد حتى لا يشكل على بعض السامعين من غير طلبة العلم، ونجيب على بعض الأسئلة، نعم. وموعدنا حتى لا ننسى، موعدنا يوم غد إن شاء الله بعد صلاة الجمعة مباشرة، والظاهر أننا سوف نأخذ حظا من الأسبوع القادم إن شاء الله، فعليكم بالصبر. أدري أن الشرح قد طال، ولكن توخينا فيه وضع القواعد ووضع الأسس العلمية في قضية صفات الله عز وجل، وفي قضية الإيمان بالصحابة، وفي قضية الاتباع وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم في حياته العلمية وفي حياته العقدية وحتى في حياته العملية، نعم. نأتي إلى بعض الأسئلة. يقول هذا السائل: طيب نجيب على، يقول السائل سؤاله الأول أو سؤاله الأول: ما حكم صبغ المرأة لشعرها بما يسمى ب، وكتب اللغة الفرنسية، ما دي ترجمتها اللغة العربية حتى أنا لا أعرفها. يقول: لماش، أي صبغ الشعر بلونين على شكل خط أسود مثلا وخط أصفر وغير ذلك، خصلات الشعر، نعم. فنقول والله تعالى أعلم، من طبعا هذه من النوازل، فلم نعهد من نساء السلف فيما اطلعنا عليه من كتب وأخبار أنه كانت فيهم هذه الصبغة بهذا الوصف، ولكن الحكم فرع عن تصور المسألة. فبعض أهل العلم من المعاصرين يرى بأن حكم هذه الصبغة أنها مكروهة أو محرمة، ويعلل ذلك بعلتين اثنتين. العلة الأولى أن في ذلك نفي للعدل بين خصلات الشعر، نفي للعدل بين خصلات الشعر، ويقولون بأننا نظرنا في باب اللباس وغيره وفي باب الجلوس وما يتعلق بالجسد، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يؤكد على ضرورة العدل بين الأعضاء، ولذلك نهى عن القزع فقال: احلقه كله كله أو اتركه كله، لأنك إذا حلقت البعض وتركت البعض كان في ذلك ظلم لبعض الشعر. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا نهى عن النمص، وهو أخذ بعض شعر الحاجبين لأنه فيه أيضا من الظلم. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان بين الظل وبين الشمس لأن فيه ظلم لبعض أعضاء الجسد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل نعلا واحدا فقالوا في تعليل هذا النعي لأنه فيه ظلم لرجل حيث تمشي حافية والثانية تمشي يعني وعليها النعل. ومبدأ سير السماوات والأرض والأحكام الشرعية والسنن الكونية مبني ماذا؟ على العدل. هذا تعليلهم الأول. التعليل الثاني قالوا بأن صبغ المرأة للشعر الذي يعرف لماش قالوا بأنه فيه ما يحول دون وصول الماء إلى خصلات الشعر، بمعنى أن المرأة عادة توضع نوعية من الصبغة فيؤدي هذا إلى الحيلولة ومنع وصول الماء حال الوضوء وحال الغسل، فلا يصل الماء إلى تلك الخصلات من الشعر. ومن المعهود والمعروف أن أي شيء يضعه الرجل أو المرأة يكون له جرم يمنع من وصول الماء إلى الأعضاء وإلى الجلد فهذا لا يصح الوضوء والغسل فيه، مثل ما تضع النساء على أظافرهن من المناكير هذه فهذا يحول دون وصول الماء إلى الظفر، وكل شيء يمنع من وصول الماء إلى عضو من أعضاء الوضوء فإنه يبطل الوضوء ويجب على المرء إزالته إذا كان مستطيعا، اللهم إلا ما كان من الجبيرة وما كان في معنى الجبيرة التي يضعها الإنسان إذا كان فيه كسر أو شيء، هذه لها أحكام خاصة. ولكن الذي أعتقده والذي أفتي به والله تعالى أعلم أن كلا العلتين مردودتين فأفتي بالجواز. أما بالنسبة للعلة الثانية قولهم بأنه يمنع من وصول الماء فقد تقصيت هذا الأمر وسألت أهل الخبرة في أنواع الصبغة وغيرها فقالوا قولا واحدا بأن أغلب الصبغات التي توضع لا تحل، يعني صبغة مثل بقية الصبغات، اللهم إلا فيها ماذا؟ تشقير لبعضها يعني تقتيم لبعضها فتظهر بهذين اللونين، فبالتالي لا تمنع وصول الماء. أما قضية عدم العدل بين خصلات الشعر فلا أعلم أن هذا مقصود لذاته ولا يوجب عدم العدل في خصلات الشعر، بدليل أن الرجل قد يصبغ لحيته بالحناء أو بالكتم، والمرأة قد تصبغ شعرها أيضا بأنواع الصبغات، والمعهود أن الصبغة تزول شيئا فشيئا بدءا بالجذور ثم تعلو، ولا شك بأن هذا سوف يوجب ماذا؟ يوجب اجتماع لونين في وقت واحد. ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين فيما أعلم أنه في هذه الحالة يجب إعادة تلوينه وصبغه مرة أخرى نفيا للظلم بين خصلات الشعر. نعم. قضية الجبيرة يعني يجعل الجبيرة بين، لأنه هذا أصلاً التعليل غير مسلم لهم، حتى لو سلمنا يكون الإجابة بهذا الجواب. نعم معلش نسبق بأصحاب الأوراق. يقول أحسن الله إليكم، ما هو الدليل على أن الله تعالى أن لله تعالى صوت؟ نعم نحن ذكرنا بأن كلام الله عز وجل هو كلام حقيقي تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، سمعه جبريل عليه السلام ويسمعه الناس يوم القيامة، وسمع موسى ربه حينما كلمه وهكذا. وذكرنا أن الإمام السجزي رحمة الله تعالى عليه له رسالة في هذا المعنى إلى أهل زبيد سماها الرد على من أنكر الحرف والصوت. طبعا الأدلة المقام لا يسمح لسردها كلها، ولكن منها أن الله عز وجل قد ذكر في مقام الكلام المنادات وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه، ولو رجعت إلى كلام العرب يقولون بأن المنادات هي الصوت المرتفع، وهذا ما استدل به شيخ الإسلام تيمية في إثبات الصوت، قال والذي تعهده العرب في كلامها أن المنادات إنما تكون بالصوت المرتفع. أيضا جاء التصريح بلفظ الصوت في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آدم المشهور حينما يقول له الله عز وجل قال ينادي الله عز وجل آدم يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، ثم يقول له بصوت، هذا جاء الحديث في صحيح البخاري، ثم يقول له بصوت أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل ألف أو من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. فهذان الدليلان وغيرهما يدلان صراحة على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. وموعدنا إن شاء الله يوم غد بعد صلاة الجمعة مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.